بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين، أمين أمين. قال المصنف رحمه الله: فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعدما ذكر فضائل علي، فضائل الخلفاء الأربعة، وذكر العشر المبشرين، ذكر فضل العباس، ويذكر الآن فضل الحسن والحسين. سأذكر لك الأحاديث والأخبار والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في فضل الحسن والحسين. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة بن موسى الضبي، ثقة قد رمي بالنصب، والصحيح أنه لم يزد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثقة الأمين الضابط الحافظ، قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. انظر كيف يقدر الإمام الشافعي شيخه، ومع ذلك هو يرد عليه ويخالفه، وشيخه النبيل يتعلم منه. لما جاء وسرد على الناس حديث على رسلكما إنها صفية، قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال الإمام ابن عيينة شيخ الشافعي: يا شف أمام الطلبة، نبل نبل قدر وإنصاف، لا لا لا لا جحود وإجحاف. قال له: يا شافعي، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الحديث؟ فبين له الإمام الشافعي، لكنه قال: ما معنى هذا؟ من نبل الإمام ابن عيينة. ولا أستغرب، لأنه هو الذي لما سئل قيل له: من أحوج الناس للعلم؟ قال: العالم. قال: العالم أحوج الناس للعلم. وهو أيضا الذي نقل عنه في صحيح الذهبي، نقله في السير، قال: النبيل. أو أعتق صفات. ولذلك أنا أعشق محاضرة لابد سأفعلها صراحة لما رأيت من المواقف، المباينة بين النبيل وبين الخسيس. لابد ليعلم الإنسان أين هو من الطرفين، فيضع نفسه في الطرف الصحيح، فإن كان في الطرف الآخر استغفر الله وتاب وأناب ورجع الطرف الأول، وإن كان في الطرف الأول عض على ذلك بنوارز ودع الله أن يكون كذلك. أنني رأيت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما تذهل لها العقول من نبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك تشرب ذلك الصحابة الكرام في النبل. فلما سئل ابن عيينة عن النبيل أعطانا خيطا لمعرفة النبيل، قال: النبيل هو الذي يتعلم ممن هو فوقه، وممن هو دونه يستفيد منه، وممن هو قرين. فهذا النبيل، هذا نبل الخلق حقا. لما؟ كيف تلمسون ذلك؟ في قوله كيف أبا معاذ، كيف تلمس نبلا في قول ابن عيينة؟ أعيد عليك قول ابن عيينة مرة ثانية، أعيده. قال: النبيل الذي يأخذ علما ممن فوقه، ممن دونه، ممن هو قرين له. الوفاء، جزاك الله خير. هو الوفاء طبعا، الوفاء نبل يعني مستقل. وهذا ذكرني بشعبة عندما لقي شيخا له في الأسواق، وكان قد جلس له مجلسا فحفظ عنه حديثا، فكلما رآه قال: حدثني بالحديث. قال: يا شعبة، قد علمت أنك سبت وأنك حافظ، أما حفظت الحديث إلى الآن؟ فصدقه. قال: لا، بل حفظت ووعيته، لكني أفي لشيخ. وفاء للشيخ. لذلك يعلم الله، يفعل المرء أفعالا مع أنه يرى أن المقابل مضاد كامل، ولكنه يقول وفاء. والعمل لله ليس للبشر. لو كانت المسألة نظر للبشر لما استمر العمل، لكن النظر لله جل في علاه. وفاء، الوفاء نبل مستقل. لكني أقول في كلام ابن عيينة: كيف تستشرف منه نبلا فيما قال العالم النبي الذي يتعلم من فوقه ومن دونه ومن هو قرين له؟ كيف يكون هذا نبلا؟ كيف هو يكون نبلا؟ هو خلاص أتى بها. الولد ده موفق صراحة، أنه يمكن بيلتزم المجالس حقا، ما بيتركها. فيها أمران: الأمر الأول التواضع، ولأنك قلت ذلك وما صرحت به، أنه أخذ ممن دونه، تواضع له. وذلك ترى كثير من المشايخ يحدثون عن إيش؟ عن التلاميذ. وهذا باب معقود عند المحدثين. ما اسمه؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، وأيضا رواية الآباء عن الأبناء. فالتواضع. والثاني، ها، ممتاز. الثاني هضم حظ النفس عند من هو فوقه وعند من كان قرينا. وقل ما تجد بين الأقران وفاقا إلا من اتقى الله، إلا من اتقى الله. فترد ولذلك أنت ترى كثير من الكلام في الأقران، يعني الأولى أدبا ألا نعرضه عليكم، لكن على الأقران قل ما ترد الوفاق بينهم. فإن وجدت فاعلم أن نقاء القلب وجد، وأن التقوى وجد، وأن النبل موجود. وأيضا من النبل أنه يعرف لأهل الفضل فضله. النبل يعرف، يعرف المرء فيه أو يعرفه عنه بما أنه علم فضل الفاضل، وينزل الناس منازله. هذا هو ابن عيينة العالم النبي روى له الجماعة. عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي ثقة كثير الحديث. عن نافع بن جبير هذا من النبلاء الفضلاء العباد. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وسيد المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني يحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال وضمه إلى صدره. حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي مر علينا كثيرا وحسن الحديث. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة الثبت الأمين التنين. وشوف انظر، كان إذا نزل إلى مكة وسعوا له المجال. هي مكة عزت من العلماء، مكة عزت من المحدثين، جيبوا عزت أفسحوا له المجال. لما علموا أنه الحافظ السبت فلا بد من توسيع المجال له. هذه مسألة، مسألة نبل ومسألة دين ديانة. لذلك أنا أقول دائما بأنه من الوجوب بمكان، إذا كان رجل من أهل العلم في محلة لا يجوز تجاوزه، لا يجوز تجاوزه، ولا بد من الرجوع إليه في هذه الأبواب. هذا دين، وهذا الذي فعله علماؤنا. نعم. عن سفيان، سفيان هو سفيان الثوري شيخ وكيع. عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف ابن سويد التيمي مولاهم، فيه كلام وقد تشيع. وكان مرضيا، عن أبي حازم. شوف قال كان مرضيا، أبو داود الذي قال بذلك. ها ها ابن ماجه الذي قال ذلك. طبعا هذا توثيق من ابن ماجه، ابن ماجه يريد أن يوثق راويه، والحق أنه فيه كلام. عن أبي حازم، عن أبي حازم سلمان الأشجعي الكوفي ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق ربما وهم، قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي صدوق في حفظه كلام. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو أيضا حسن الحديث. عن سعيد بن أبي راشد ضعيف، أن يعلى بن مرة حدثهم، يعلى بن مرة بن وهب وهو من الصحابة رضي الله عليهم، أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة. قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، وضاحقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه. الله أكبر. فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبت من الأسباط. لذلك تعجب ابن عمر من أهل الكوفة لما بعثوا إليه قالوا نسألك عن دم البعوض، قال رأيت هؤلاء يسألون عن دم البعوض وأسالوا دم الحسين، قتلوا الحسين ويسألون عنه. وهذا التنطع، هذا الذي يقول حسبة يصد عن سبيل الله حسبة، والثاني يقتل الحسين حسبة، والآخر الخارجي قتل علي بن أبي طالب وقال حسبة لله جل في علا. من أراد الله إضلال قوم أضلهم، أضلهم الله جل في علا على علم. وكما قلت إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فلا بد أن ننتبه لمثل هذا. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال، الحسن بن علي الخلال ثقة حافظ. وعلي بن المنذر، وهذا في حفظه كلام وتشيع. قال حدثنا أبو غسان، لا أعرفه، وحتى الآخر لا يعرف. ما رجعت إلى الكنة؟ تفضل. قال حدثنا أسباط ابن نصر عن السدي، ضعيف الحديث. عن صباح مولى أم سلمة ثقة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سلمتم، حرب لمن حاربتم. الحق أنه فيه ثلاثة، فيهم ضعف والحديث ضعيف. هنا الكلام على الحسن والحسين، الحسن والحسين، هذا كلام من الإمام يبين الترجمة لآل بيت، تتمة لآل بيت، أو ترجمة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحسن والحسين هما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال: أبوهما خير منهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن ويحمل الحسين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيأتي على ظهري، وكان يحمل الحسن ويحمل أسامة رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود أن الحسن والحسين هما خير شباب هذه الأمة، بل سيدة شباب هذه الأمة. الحسن ابن علي هو له خلافة 6 أشهر أو 4 أشهر، خلافة الحسن خلافة راشدة، لأن السلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الخلافة الراشدة هي التي وقتها السلام بوقت، وهو وقت إيش؟ 30 سنة، منها 6 أشهر للحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتحبب إلى الحسن وإلى الحسين، ويحمل الحسن ويقول: بأبي هو شبه النبي لا شبه علي، بأبي هو شبه النبي لا شبه لا شبه علي. وكان الحسين من العباد، من أتقياء الأخفياء، وكان الحسن كذلك، ولذلك تجرأ من تجرأ على إسالة دم الحسن، دم الحسين، بل إسالة دم الحسن، لأن الرارح أن الحسن قتلوه مسموما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، والحسين أيضا قتلوه بالسيف وأسالوا دمه ظلما. وإن كنا نخطئ الحسين أولا في خروجه على يزيد، هذا الخروج خطأ بين، هذا خروج على الولاة، لكن الحسين تراجع وقال لهم: ردوني إلى المدينة أتعبد لربي الذي في علاه، فأبوا عليه ذلك. قال: خذوني إلى ابن عمي أبايعه، فأبوا عليه ذلك، وما أرادوا إلا قتله ظلما وزورا وبهتانا. تراجع، ولذلك راجعه ابن عمر وراجعه أيضا ابن عباس ولم يسمع له. الغرض المقصود بأن الحسن يحبه الله جل في علاه ويحبه رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحب من يحبه، فمن أبغض الحسن والحسين فعليه من الله الغضب والسخط، وأن الله جل في علاه منتقم للحسن والحسين، وقد انتقم الله من قاتلي الحسين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني، من زعم حبي، فلابد أن يحب الحسن والحسين. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علامة حبه هو أن يحب الحسن والحسين، وإن أبغض الحسن والحسين فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذراعه للحسن يلاعبه ويداعبه، ثم يقبله ويضم الحسن ويحمل الحسن، دلالة على فضل الحسن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه حب آل البيت، ونسأل الله على التقرب إلى الله بحب آل البيت. من أبغض الحسن والحسين فقد أبغضه الله وأبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الحسن والحسين فقد أحب الله وأحبه رسوله. ونقف عند هذه من الفوائد المستنبطة سريعا: إذا أبغض النصارى، إذا أبغض الأنصار أو أبغض الحسن، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ها، هذه مشكلة كبيرة، لأن الحب عمل قلبي، ليس الحب عمل أبدان، الحب عمل قلبي، فنوع نقص إيمان فيها نوع نفاق، لكن النفاق لا يخرج من الملة، لكن فيها نفاق، نوع نفاق وليس نفاق عمل، لا يقول نفاق عمل، هذا أقول بقى عمل القلب، لأن المحبة عمل القلب. ما تستطيع أن تقول يكفر ناقص الإيمان. هو الآن توحيده صلاته، فهم؟ فإن تمكن النفاق من قلبه ظهر، أتى بالكفريات، كما قال: ما نرى من أصحابنا أرغب بطونا، إلى آخر ما قال. طبعا التفريق هذا على ما تكلمنا في مسألة سب الصحابة، لأن النفاق بغض الصحابة يؤدي إلى سبهم، فستدخل في دائرة إيش؟ دائرة السب، والتفصيلة فصلناها قبل ذلك، مفهوم؟ نعم. الفائدة الأولى مكانة الحسن عند الله. قال اللهم إني أحب فأحب. من زعم محبة سلم فلا بد أن يبين. قل القاعدة من زعم شيئا فلا بد عليه بالبرهان. دعونا وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. مداعبة الأطفال في السكك ليس خادشا للمروءة، مع أنه سيكون فيه الحركة والنزول والصعود ويحمله فوق ظهري، ليس خادشا للمروءة. هذه الثانية صحيح؟ هذه الثالثة صحيح؟ طب نقف عندها أفضل، نأتي بالرابعة ويكون الخامسة. والحسين سيدة كولي أهل الجنة وأبوهما خير منهما. شباب، أنا قلت شباب إيش؟ كهول؟ شباب، نعم، سيدة شباب أهل الجنة.